لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيده، فلما أراد أن يخرج من المسجد قال الرجل: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: بلى، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهذا الصحابي امتنان الله عليه وعلى أمته بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني، تسمى سورة الفاتحة بهذا. لماذا تسمى بالسبع المثاني؟ لأمور كثيرة، منها أنها تثنى وتعاد في كل ركعة من الصلاة. وتسمى بالمثاني لأنه بعد الترغيب يتلوه الترهيب ويثنيه رب العالمين بالترهيب والوعد والوعيد، كما أن الترهيب يتبعه أيضا الترغيب وبيان الوعد من الله تبارك وتعالى والبشارة للمؤمنين. والقرآن العظيم، فالله سمى سورة الفاتحة بالقرآن العظيم، فهذه منحة الله للمسلمين، وهذه رحمة الله للمؤمنين، وهي نور الله الذي اختص به سيد المرسلين وأمته المرحومة المفضلة على سائر الأمم. واسمعوا معي إلى هذه القصة في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فقال: هذا باب من أبواب السماء فتح اليوم، لم يفتح قط قبل اليوم. فنزل ملك فقال جبريل: هذا ملك من السماء نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم. جاء الملك وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا النور، هذا الكنز الذي من الله به علينا، لكن كثير منا لم يعرف قدره ولم يعرف كيف يستنير ويستضيء به في ظلمات هذه الحياة. عباد الله، هذه السورة هي الكافية الشافية. ما معنى الكافية؟ الكافية لأن من اكتفى بها في صلاته أجزأته في صلاته، لأنها الركن الأعظم من أركان الصلاة. وأما ما سواها من القرآن فهو مسنون ومستحب كما قرر ذلك أهل العلم، فهي كافية تكفيك، وهي شافية تشفيك، تشفي قلبك من الأمراض الخطيرة التي لا علاج لها إلا بهذه السورة العظيمة وما تبعها من السور، وهي أيضا تشفيك من الأمراض الحسية التي قد لا تجد لها دواء عند الناس. ولذلك اسمعوا إلى هذه القصة الذي رواها الإمام البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا في سفر فمررنا بحي من أحياء العرب فاستضفناهم، أي طلبوا منهم الضيافة التي يحق للضيف، فأبوا أن يضيفونا. قال: فإذا برجل يأتي ويقول: هل فيكم من راض؟ فإن سيد الحي لدير أو سليم، كانوا يسمون اللدير سليما تفاؤلا أن يسلم. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أنا أرقي. وما كان يعرف الرقية. قال: فقرأت عليه سورة الفاتح 7 مرات فبرأ، فأعطاه قطيعا من الغنم، قطيعا من الغنم. ثم أتى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال: وما أدراك أنها رقية؟ استحسانا لصنيعه، من الذي أعلمك أنها رقية؟ فهذه السورة العظيمة أثرت في جسد هذا الرجل المشرك الذي لا يؤمن بالله ولا بكتابه، فكيف لا تؤثر في المؤمن الذي يعبد الله ويصلي ويصوم ويؤمن بلقاء الله وبكتبه ورسله؟ فما أحوج المسلم إلى أن يستشفي بالقرآن العظيم من أدوائه وأمراضه وآفاته. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله علينا وعليه: لقد جاورت بمكة فكانت تعتريني أدواء لا أجد لها دواء، فكنت أرقي نفسي بفاتحة الكتاب فأجد لها تأثيرا عجيبا. قال: ووصفتها لغيري فكانوا يجدون لها تأثيرا سريعا. وقال رحمه الله: وإذا أحسن المسلم التداوي بسورة الفاتحة، إذا أحسن يعرف كيف يتداوى بها، كيف يقرأ على طهارة، كيف يكون عنده من المعنويات والثقة والرجاء والأمل والرغبة فيما عند الله عز وجل وحسن الظن، فإنه يجد تأثيرا عجيبا لهذه السورة العظيمة. وتسمى هذه السورة أيضا بالرقية الشافية والرقية، وتسمى بالأساس، وتسمى بالحمد، وتسمى بأسماء كثيرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وسائر المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. عباد الله، هذه مقتطفات وافية حول الشافية الكافية. وما أدراك ما الشافية الكافية التي نحن في أشد الفقر إليها في أمر ديننا ودنيانا؟ إنها تلك السورة العظيمة التي لا أعظم منها، التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، تلك السورة التي فرض الله تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة أن يحفظها، بل وأن يجيد قراءتها. وفرض رب العالمين على الناس أجمعين أن يقرؤوها في كل ركعة من صلاتهم، فرضها ونفلها، سرها وجهرها. إنها سورة الفاتحة التي افتتح بها القرآن العظيم. هذه السورة التي تعددت أسماؤها وتنوعت أوصافها وكثرت خيراتها وبركاتها وعلت فضائلها، فمن أسماء هذه السورة العظيمة أم القرآن. ومعنى أم القرآن أن القرآن كله يرجع إليها، وأنها شملت معاني القرآن الكريم. فالقرآن العظيم جعله الله تبارك وتعالى على ثلاثة أجزاء، كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمنها ما يتعلق بأوصاف الرب جل وعلا وبيان عظمته وكماله، والجزء الثاني ما يتعلق بأوامره ونواهيه، والجزء الثالث ما يتعلق بأخبار من مضى والوعد والوعيد. وهذه السورة الكريمة لو تأملناها وتدبرنا آياتها وتفكرنا في معانيها لرأينا وأدركنا وجدنا أنها شملت هذه الأجزاء واحتوت على هذه المعاني كلها. فهذه السورة العظيمة من عظمتها أنها تسمى بالصلاة، وذلك لأن الصلاة لا تقبل إلا بها، كما في الصحيحين أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. ثم قال: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة المراد هنا بها سورة الفاتحة، واسمع كيف قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا فوق سماوات: حمدني عبدي. يباهي بك رب العالمين الملائكة ويشيد بذكرك في الملأ الأعلى أنك أحمدته سبحانه وبحمده وهو أهل الثناء كله. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قلت: مالك يوم الدين، قال الله سبحانه: مجدني عبدي. فإذا قلت: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تبارك وتعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلت: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة العظيمة هي أعظم شيء في القرآن الكريم، ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد ابن المعلى رضي الله عنه وهو في المسجد يصلي فناداه فلم يجبه لأنه كان يصلي. فلما فرغ من صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنادك؟ ألم أدعك؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت أصلي. فقال: ألم تسمع قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيده، فلما أراد أن يخرج من المسجد قال الرجل: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: بلى، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، الحمد لله رب العالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهذا الصحابي امتنان الله عليه وعلى أمته بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني، تسمى سورة الفاتحة بهذا. لماذا تسمى بالسبع المثاني؟ لأمور كثيرة، منها أنها تثنى وتعاد في كل ركعة من الصلاة. وتسمى بالمثاني لأنه بعد الترغيب يتلوه الترهيب ويثنيه رب العالمين بالترهيب والوعد والوعيد، كما أن الترهيب يتبعه أيضا الترغيب وبيان الوعد من الله تبارك وتعالى والبشارة للمؤمنين. والقرآن العظيم، فالله سمى سورة الفاتحة بالقرآن العظيم، فهذه منحة الله للمسلمين، وهذه رحمة الله للمؤمنين، وهي نور الله الذي اختص به سيد المرسلين وأمته المرحومة المفضلة

ولنجحنا وفزنا وظفرنا بخيري الدنيا والآخرة. لأن هذه السورة العظيمة فيها بيان لكل خير وفيها نهي عن كل شر. عباد الله، في هذا المقام الوجيز نتأمل وإياكم بعض الآيات من هذه السورة العظيمة. فقول ربنا جل في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، معنى ذلك أن العبد يستعين بكل اسم من أسماء الله جل وعلا، كما قال أهل العلم، لأن اسمنا نكرة مضاف فيعم جميع أسماء الله التي لا حصر لها والتي لا يقدر عبد أن يحصيها وأن يعدها. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخره. فأسماء الله عظيمة، والدعاء بها من أعظم أسباب الإجابة. فحينما تقول بسم الله معناه أنك تستعين بكل أسماء الله جل وعلا، فأي بركة ستفقدها وأي خير ستحرم منه وقد استعنت بكل أسماء الجلال والكمال والعظمة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول آية في القرآن العظيم. إذا كانت هي أول آية فما شأنها وما عظمتها وما منزلتها؟ هذه الآية التي جعلها الله تبارك وتعالى في بداية كل سورة من القرآن لتدل على الفصل بين السور، وليستعين المسلم بربه على الانتفاع والاستهداء والاستشفاء بكتاب الله جل في علاه. الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله التي تدل على الرحمة الواسعة التي وسعت الناس أجمعين، وسعت كل شيء، كما قال رب العالمين في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. فالله عز وجل رحم الخلائق فأوجدها من العدم وغذاها بالنعم وأمدها بالصحة ودفع عنها البلايا، هذا كله من رحمة الله رب العالمين التي جعلها سبحانه وبحمده 100 جزء، فأنزل منها جزءا إلى الأرض فبه يتراحم الناس والخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن طفلها أو عن رضيعها خشية أن تطأه، وادخر 99 رحمة إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رحمة الله الواسعة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من رحمة الله، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما أمن أحد من عذاب الله سبحانه وتعالى. الرحمن، وأما الرحيم فمعناه ذو الرحمة الواصلة، أي إلى عباد الله المؤمنين، لأن الرحمن قال في كتابه: وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمة الله جل وعلا منها ما هو عام لكل الناس، ومنها ما هو خاص بعباد الله المؤمنين المتقين، كما قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الآيات إلى آخرها. فرحمة الله جل وعلا التامة، رحمة الله سبحانه وبحمده الخاصة، هي بعباد الله المؤمنين الذين تعرضوا لنفحات رحمة الله، والذين سعوا في طلبها وجدوا واجتهدوا في الأخذ بأسبابها، فهؤلاء هم الذين يرحمهم الله في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. فالله عز وجل اختص برحمته عباده المؤمنين وأولياءه المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم وسائر المسلمين بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، انظروا سلمكم الله ما أحوجنا إلى أن نتدبر كلام الله. هذه السورة العظيمة التي سمعتم عظيم فضلها وكبير أجرها وثوابها، كيف يحق لنا ولأي إنسان أن يعيش في هذه الدنيا 60 أو 70 سنة لا يعرف معناها ولا يهتدي بهداها ولا يتأمل معانيها ولا يتعرض لنفحاتها وأسرارها وبركاتها وخيراتها؟ فهذه سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن كما أسلفنا، وأول آياتها أو أولى آياتها هي البسملة. وما أدراكم ما البسملة؟ التي شرع للمسلمين أن يذكروها وأن يعتادوها وأن يلازموها في مدخلهم ومخرجهم وأكلهم وشربهم وفي أمر دينهم ودنياهم، لا سيما التسمية منها. فأنت بحاجة إلى أن تستعين بالله في كل أحوالك، بسم الله، توكلت على الله، وهكذا إذا دخلت منزلك، وهكذا إذا أتيت أهلك، وهكذا إذا دخلت لقضاء حاجتك. فستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الإنسان بسم الله. إذا قلت بسم الله ستر الله عنك أعين الجن، فلا ينالك شرهم بإذن الله ولا مكرهم. وكم يحتاج المرء إلى هذه الكلمة في ذبحه، في مطعمه ومشربه، وفي كل شؤون حياته. قال بعض العلماء إن شيطان المؤمن هزيل، يعني ضعيف، لأنه لا يأكل معه ولا يشرب معه ولا ينام معه. وشيطان الغافل سمين، لأنه يأكل معه إذا لم يذكر اسم الله، ويشرب معه ويدخل معه وينام معه ويجامع معه فيشاركه في الأموال والأولاد كما في القرآن الكريم، وذلك بسبب غفلته عن ذكر الله جل وعلا. فكم فضائل هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذه وجازة سريعة. وهكذا يا عباد الله، الآية الثانية من سورة الفاتحة، وما أدراكم ما هذه الآية التي سميت سورة الفاتحة بها؟ فقال رب العالمين: الحمد لله رب العالمين. هل تعلم يا عبد الله ما منزلة هذه الآية وما عظمتها؟ معنى هذه الآية أنك تحمد الله وتثني عليه الثناء الكامل المقرون بكمال المحبة والتعظيم والتذلل لله، أنك تثني على الله على نعمائه وآلائه وأفضاله وعلى كل أفعاله. أفعال الله، فأفعال الله جل وعلا دائرة بين العدل والفضل، فالمسلم يحمد الله على كل حال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان. لا إله إلا الله، حينما يحمد الله المسلم من قلبه ويثني على ربه ويعلم يقينا أنه لا خير إلا من الله، ولا فضل إلا من عند الله، ولا هدى إلا هدى الله، فينسى مع ذلك كل مخلوق وإحسان كل عبد، لأن العباد وإن أحسنوا إليك وإن أعانوك وإن تفضلوا عليك فإنما هو بتسخير المنعم وحده لا شريك له. الحمد لله، فالله يحمد في حال السراء ويحمد في حال الضراء، لأن له الحكمة البالغة، وهو أعلم بما يصلحنا وما يفسدنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وقوله لله، الله لفظ الجلالة، هو أعظم أسماء الله الحسنى، وله خصائص عديدة لفظية ومعنوية، فهو الاسم الذي تتبعه الأسماء والأوصاف، وهو الاسم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، كما قرر ذلك كثير من أهل العلم. فما من داع إلا وهو يلهج يا الله، وما من مصل إلا وهو يذكر هذا الاسم الأعظم، وما من مؤذن، وما من خطيب، وما من قارئ، وما من قاض، وما من حاكم إلا وهو يذكر هذا الاسم الأعظم الذي ذكر في القرآن نحوا من 2700 مرة. رب العالمين معناه مربيهم، وتربية الله لعباده أجمعين بخلقهم من العدم وإمدادهم بالنعم. فالرب هو المالك، وهو الخالق، وهو المدبر لشؤون العباد. وتأمل في قول رب العالمين، يعني رب جميع العوالم، لأن العالمين جمع عالم، عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الطيور وعالم الوحوش وعالم البحار والأنهار والدود وما إلى ذلك، عوالم لا يحصيها إلا ربها سبحانه وتعالى. ومع أنه رب العالمين فهو أرحم الراحمين، لا يشغله مخلوق عن مخلوق، ولا يعجزه شيء، فهو الرزاق لجميع الخلائق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأعظم تربية الله هي تربيته لأوليائه وأنبيائه ورسله وعباده المتقين، يربيهم تربية إيمانية بأن يحفظهم من الفواحش، ويحميهم من الشرك، ويحصنهم من الوقوع في المنكر. هذه أعظم تربية يربي بها سبحانه وبحمده عباده المتقين. أيها المسلمون، هذه السورة العظيمة تحتاج إلى وقفات وتأملات لعظم قدرها ولعظيم نفعها ولكثير فوائدها وخيرها وبركاتها، ولنا إن شاء الله معها وقفات في خطب قادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن ينفعنا بكتابه، وأن يجعله ربيعا لقلوبنا، ونورا لصدورنا، وجلاء لأحزاننا، وذهابا لهمومنا وغمومنا، وأن يجعله قائدا لنا إلى كل خير، وأن يجعله ناهيا لنا عن كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد صفوفنا، وارفع رايتنا، وانصرنا على أعدائك وأعدائنا. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين ومن معهم، اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم ضد المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا من أهلك فرعون بجبروته، ويا من أهلك ثمود وعاد وجميع الأمم الفاجرة عليك اللهم بأعداء الإسلام فإنهم قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد. اللهم فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولإخواننا وجيراننا ومشائخنا ومن له حق علينا ومن أوصانا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من بذل أرضه ولكل من سعى في مصالحه. اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء واجعلنا جميعا يا رب العالمين من عمال بيوتك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والقرابة وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين.